المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا من آثار رحمته ولطفه بأصفيائه وأحبائه الذين قاموا بمحابه، أن الله عز وجل يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وإلى أهل الأرض، وهو من البشارات العاجلة. ولا ريب أن محبة الملائكة لهم ومحبة المؤمنين ينالهم فيها خيرات كثيرة، فنفس محبتهم لهم نافعة لهم، حيث كانت لله متصلة به وما يتأثر عنها من الدعاء والثناء والصلاة عليهم. وإذا أحبه المؤمنون ووضع له القبول بين الناس، كان كلامه معتبرا ونصائحه مقبولة وآثاره مأثورة وأقواله وأفعاله مؤتما بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي هذا الحديث كغيره من النصوص في الكتاب والسنة إثبات محبة الله لأحبابه ولخيار خلقه، وأن ثمراتها أجل الثمرات. فإذا كانت هذه الثمرات الخارجية محبة خيار الخلق له من الملائكة والآدميين، فما ظنك بما يوفقه الله عز وجل له من الأعمال الداخلة في كسبه، وأن الله عز وجل سينميها له أضعافا مضاعفة، وما ذلك على كرم الودود بعزيز.